الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجه أو حجة معي. قال النووي رحمه الله: باب فضل العمرة في رمضان. قولها: لم يكن لنا إلا ناضحان، أي بعيران نستقي بهما ننضح عليه، يعني يسقون النخل والزرع وما يحتاجون إلى سقيه على ذلك الجمل، على ذلك البعير. قال: قوله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان، فإن عمرة فيه أي في رمضان تعدل حجة، في الرواية الأخرى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء. فإنه لو كان عليه حجة، يعني مثلا من نذر أو حجة الإسلام أو قضاء حجة أفسدها بجماع أو غير ذلك، أو فاتت منه أو فات منه الحج، فعليه الحج من قابل، فكل حج واجب. يقول إنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. إذن المقصود تجزي أو تقضي أو تعدل بمعنى في الثواب، وليس أنها من كل وجه. فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج ولا تجزيه حجة في عمرة في رمضان. يسقي عليه غلامنا، يقول قال القاضي صوابه: نسقي عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا، وكذا جاء في البخاري على الصواب. ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه، وهو بمعنى نسقي، هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة: يسقي عليه غلامنا. الرواية التي عندنا في النسخة دي كان الآخر يسقي عليه غلامنا. فيقول المختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي نسقي عليه نخلا لنا محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام والله أعلم. ولا تعارض بين أن الغلام يسقي وبين كونه يسقي نخلا لهم، فلا مانع من كون الروايتان صحيحتين. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يخرج من طريق الشجرة من المدينة ويدخل من طريق المعرس. في الرواية: وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وهي التي في شمال مكة المكرمة من جهة الزاهر والتنعيم، يخرج من الثانية السفلى التي في جنوب مكة. في الرواية الأخرى في رواية زهير العليا التي بالبطحاء عن قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يعني عروة يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. حدثني زهير ابن حرب وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح. قال يحيى وقال حتى أصبح. عن ابن عمر كان لا يقدو عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. عن عبد الله عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال النووي قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة وهو الخروج من المدينة من طريق والعودة من طريق آخر وكذا دخول مكة من طريق والخروج من طريق آخر. يقول قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد. هذا الكلام يحتاج إلى نقل. والتفاؤل إنما خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلمة الطيبة. قال وأحسنها الفعل قال قيل وما الفعل قال الكلمة الطيبة. فالتفاؤل بمثل ذلك يحتاج إلى نقل ولا نعلم نقلا صحيحا في ذلك إنما هي أقوال لبعض أهل العلم بلا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أجل ذلك. والتفاؤل بدخول من مكان وخروج من مكان يحتاج إلى دليل لأن هذا من الأسباب الباطنة الغيبية فلا تعرف إلا بدليل. ومجرد الفعل قد يكون لحكمة أخرى. ولعل الأقرب كما فعل في العيد يقول وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. شهود الطريقان ظاهر من أن أفعال الطاعات إذا فعلها الإنسان في أماكن مختلفة بأمر الشر فإن هذه الأماكن تشهد له وهناك إدراك جعله الله عز وجل في السماوات وفي الأرض فلا بعد في مثل هذا التعليل. وأن السماء والأرض تحب من يفعل طاعة الله عز وجل وبين المؤمن وبين هذه الكائنات قدر مشترك في التسبيح والحمد وعبادة الله سبحانه وتعالى يشعر بأنس بينه وبينها. فإذا كان الأمر كذلك كان هذا الكلام ممكنا. وأما التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا بصحبته والكون معه ورؤيته والسلام عليه ونحو ذلك. وفسر أيضا بإظهار شعار الإسلام في هذه البقاع، فليكثر ظهور شعار الإسلام في الأماكن المختلفة، وهذا معنى مقصود أيضا، يعني أن المعنى الأول وهو تكثير أماكن الطاعات لكون السماوات والأرض تفرح بعبادة المؤمن عليها وتبكي حزنا على فراقه، فإذا كثرت أماكن طاعاته كان ذلك من أسباب الشهادة له بالخير عند الله. فكذلك من الأمور المتقررة شرعا إعلاء شعار الإسلام وإظهار شعار الإسلام في الأماكن المختلفة، والله أعلى وأعلم. فمثل هذا التعليل لا يفتقر إلى التعليل الأول، إلى ما يفتقر إليه التعليل الأول من أن ذلك على سبيل التفاؤل بتغير الحال، والله أعلم. وهل يكون من هذا الباب مسألة تغيير المكان في المسجد؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الرجل مكانا بالمسجد، وينبغي أن يصلي النافلة أصلا في مكان غير المسجد، يعني يصليها في البيت أفضل. فلعل هذا من مسألة تكثير أماكن الطاعات، الله أعلم. يقول: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، كما ذكرنا الثانية العليا قبل التنعيم والزاهر، وهذه شمال الأجزاء شمال مكة، والخروج منها من السفلى من جنوبها. يقول لهذا الحديث: ولا فرق بين أن تكون هذه الثانية على طريقه للثانية العليا كالمدني والشامي، أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثانية العليا. وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني. فهذا ضعيف، والصواب الأول. وذلك لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أننا نقتدي به فيها، و يعني مسألة أنها أفعال جبلية، لكن الذي يظهر من سياق الحديث كان يفعل وتقتضي تكرار ذلك، فالمواظبة على هيئة معينة حتى في الأفعال الجبلية يقتضي استحباب هذه الهيئة، والله أعلم. وهذه مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلالتها مسألة فيها أنواع مختلفة من الأفعال، والذي يظهر والله أعلم ما ذكرناه أن الأفعال الجبلية إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وهي تفيد الإباحة، ولا يستحب بمجرد الفعل أن يقول إنسان أنه يقتدي به في ذلك، خصوصا مع عدم ظهور قصد التعبد، ولا يعرف قصد معين غير قضاء الحاجة الجبلية، مثل أنه قام وقعد، فلا يقول إنسان أنه يقعد التزاما بالسنة ويقوم اقتداء بالسنة، وكذا أن ينزل ليبول، وإن كان بعض السلف يفعل ذلك، وكان ابن عمر من أشد من يفعل ذلك، لكن أبوه كان ينهى عن ذلك ويشدد في النهي ويغلظ، وهو أفقه وأعلم. ولذلك مسألة أنه نزل لقضاء الحاجة، نزل يتبول في مكان، فلا يشرع أن ينزل ليتبول في ذلك المكان، وإنما ينزل إذا أتاه يعني الغرض، إذا كانت له الحاجة. وذلك لأن هذه الأفعال الجبلية لم يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. فأما إذا واظب صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة في القيام أو في الجلوس أو في المشي أو في الدخول والخروج، فهنا يظهر أنه قصد المحافظة على ذلك حسب الدليل الذي ورد. فهذا ظاهره، هذا الحديث كان يفعل، كان يخرج، كان يدخل، ظاهره أنه كان يواظب على ذلك، على تلك الهيئة. فالأظهر والله أعلم أنه يستحب ذلك، والله أعلم. والفعل إذا واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا مستحبا. وما لم يعلم وجهه على الإطلاق مع كونه فعلا عاديا فلو أن إنسانا نوى الاقتداء به فيه كان ذلك مشروعا له والله أعلم. أما ما علم أنه فعله بمقتضى الجبلة، علم أنه فعله كما ذكرنا لورود حاجة له في ذلك، فلا يشرع إلا لمن له حاجة. كون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شعره بهيئة معينة، وكان يتركه عليه الصلاة والسلام لطول معين، وكذا لبس العمامة، الذي يظهر الله أعلم أن من نوى الاقتداء في ذلك الأظهر أنه يثاب على هذا، ولأنه يقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، كان شعره كذلك يقتضي أنه حافظ عليه مدة. لكن هذه الأمور ينبغي أن تجعل أيضا مع موازين المصالح الأهم والمستحب الأكبر من ذلك. فلو أن إنسانا مثلا أطال شعره في بلاد ينسب فيها إلى الشهرة والمخالفة، وربما أدى ذلك إلى ترك الاقتداء به في السنن، وإلى غربة ما يفعل بين الناس حتى يتركوا ما يفعله من الواجبات والمستحبات بسبب غرابة ذلك، فإذا كان يجوز أن يترك بعض الاستحباب لكي لا ينفر الناس من الحق فهذا بالأولى، الذي في أصل الدلالة عليه نزاع. يعني لو أن شيئا مستحبا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم البيت ويجعل له بابين، يجعل له بابين وأن يلصق الباب إلى الأرض وأن يزيد فيه من الحجر، وكل ذلك ليكون بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكن ترك ذلك لأجل المصلحة الأعظم من أن القوم حديث عهد بشرك، من أن قريش حديث عهد بشرك، فترك هذا ومع أنه مصلحة راجحة والدليل عليه ظاهر، تركه لما هو أكثر تأليفا للقلوب وموافقة لهم حتى لا ينفروا. فلذلك نقول أن مثل هذا الأمر لم ينبغي أن يراع، فكيف بما في أصل دلالته منازعة، مثل طول الشعر إلى قدر معين، وهل لبس العمامة أو تغطية الرأس مستحب أم هو من المباحات. الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق قومه فيما يفعلون من ذلك، وأن ذلك كان هو المعتاد. ومع ذلك نقول من نوى الاقتداء دون أدنى مفسدة في هذا الباب أثيب إن شاء الله، وأما من كان عنده مصالح أخرى في ترك مثل هذه السنن العادية التي من سنن العادات فالمصالح الأخرى الأعظم أولى بالتقديم. أما القميص فليس من هذا الباب، لأن القميص فيه حديث أصرح من أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في باب الاستحباب في الدلالة. أما أنه لو كان يؤدي إلى نفرة، نعم، فإنه أيضا يبحث عن المصلحة الأعظم في هذا الباب. أما استحباب القميص فلأن هناك أدلة أقوى من مجرد الفعل. قال النووي رحمه الله: وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث، جعله من أي بلد ليس من المدينة فقط. وهذا إذا عبر يعني عن ذلك بأن العلة أن يكثر أماكن الطاعات، فهذا ينبغي أن يكون في سفر الطاعات كالغزو والحج والعمرة إذا تأثر له ذلك. وأما إذا كان في سفر مباح فلا يظهر مثل هذا التعليل والله أعلم. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في العيد وفي الحج والعمرة والجهاد والغزو. يقول: المعرس هو موضع معروف بقرب المدينة على 6 أميال منها. العلياء العليا العليا العليا التي بالبطحاء، يقول البطحاء والأبطح هي بجنب المحصب، وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة، هي مقابر المعلاة، تسمى مقابر المعلاة التي بعد الحجون، بعد الحجون. في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة، قال جمهور العلماء كذا بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة، وكذا هي التي بأسفل مكة، وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كذا، هذا أشهر، وقيل بالضم أكثر دخولي من كذا، ولم يذكر القاضي عياض غيره. المشهور الأول وهو الذي جاء بالرواية من كذا من أعلى مكة، وهذا يوافق حديث ابن عمر أنه دخل مكة من أعلىها. يقول أما كدي فهو في طريق الخارج إلى اليمن جنوبا، وليس من هذين الطريقين في شيء، هذا قول الجمهور. أما في المبيت بذي طوى، يقول النووي باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا، استحباب دخول مكة نهارا والاغتسال للدخول. قال في هذه الرواية فوائد، منها الاغتسال لدخول مكة، وأنه يكون بذي طوى لمن كانت على طريقه، لمن كانت في طريقه، ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. ذي طوى الآن جزء من أحياء مكة القريبة من الحرم، يعني بينها وبين الحرم نحو 3 أميال أو الميلي 3 كيلومترات تقريبا، والله أعلم. يقول ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. قال أصحابنا هذا الغسل سنة، فإن عجز عنه تيمم، إذا لم يتيسر له الاغتسال فيتيمم عند أقرب نقطة يمكنه، إن استطاع النزول والاغتسال فبها، وإلا فيتيمم عند النقطة القريبة من بيوت مكة الآن على قدر هذه المسافة، على قدر 2 كيلومترين أو 3 قبل الدخول إلى المدينة، مدينة مكة وبيوتها. يقول ومنها المبيت بذي طوى، وهو مستحب لمن هو على طريقه، وهو موضع معروف بقرب مكة كما ذكرنا الآن، أصبح جزءا منها، يقال طوى وطوى وطوى، الفتح أفصح وأشهر، ويصرف ولا يصهر ولا يصرف، يعني يمكن يقول ذي طوى وذي طوى. ومنها استحباب دخول مكة نهارا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم، أن دخولها نهارا أفضل من الليل. فقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلة، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز، وهذا لا نزاع في الجواز أصلا، والله أعلم. مسألة دخول مكة حسب ما تيسر له، وإن كان على طريق طوى وأمكنه أن يبيت ليدخل نهارا إذا وصل ليلا فهذا حسن، والله أعلم. هذه الأماكن التي ذكرها فرضتي الجبل والجبل الطويل نحو الكعبة، هذه الأماكن قد أزيلت فيما أعلم، ولم يعد هناك فرصة لمعرفة هذه الأماكن بالتحديد، ولكن هذا يدل على شدة حرص ابن عمر رضي الله عنه على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معظم هذه الأماكن صارت طرقا ممهدة، لا يدرى أين الجبل، إذا كانت أماكن المشاعر نفسها قد تغيرت كثيرا، يعني الجبل الجمرة التي عند جمرة العقبة أصبحت كلها أماكن مستوية، فبالأولى هذه الأماكن التي بنيت وأصبحت مساكن وطرق متعددة، الله أعلم بمقاصد الصحابة رضي الله عنهم. وكذا أنا سألت أو بحثت عن

قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عطاء بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. قال النووي رحمه الله باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. في طواف العمرة وفي الطواف الأول في الحج. يقول الرمل والخبب بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، يعني لا يقفز، وإنما يمشي مد سريع مع الخطى القصيرة، مشي سريع وليس جريا. يقول والرمل مستحب في الطوافات الثلاث الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج. واختلفوا في ذلك الطواف، هما قولان للشافعي، أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع، لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة. فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه، بل يرمل في طواف الإفاضة. والقول الثاني أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، واشتراط وجود السعي بعده مما لا يعرف بقياس ولا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أصحابه الذين كان عليهم سعي للحج ممن كان متمتعا أن يرملوا في طواف الإفاضة، فإنما رملوا في طواف القدوم فالصحيح والله أعلم وأعلم أنه لا يشرع أن يرمل في طواف الإفاضة ولو كان بعده سعي، ولا في طواف الوداع، وإنما يشرع في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج إذا كان مفردا أو قارنا، والله أعلم. يقول قال أصحابنا فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأتي به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على عادته فلا يغيره، وهذا هو الصحيح أنه لا يقضى في الأشواط التي بعد ذلك، لأن سنتها أن يمشي، فلو قضى لضاعت هذه السنة، وهي سنة المشي على العادة في الأربعة أشواط الأخيرة. يقول ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، يعني كأنه في هز الكتفين قليلا، فلو لم يستطع إلا ذلك يظل على محاولة تقصير الخطى، وكلما أمكنه أن يسرع في جزء أسرع فيه. ولو تباعد عن البيت ليتمكن من الرمل فذاك أفضل من أن يقترب ويترك هذه السنة، لأن الزحام بالقرب من البيت أشد، فلو ابتعد عنه قليلا ليتمكن من الرمل ولو حتى في أجزاء من كل شوط، فالأولى به أن يفعل والله أعلم كما سأتي. قال: ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل، لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم. يقول: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة، فهو تارك سنة ولا شيء عليه. هذا مذهبنا. اختلف أصحاب مالك فقال بعضهم عليه دم، وقال بعضهم لا دم عليه كمذهبنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فيه الوجوب والله أعلم، طالما أمكنه ذلك. فإن عجز عنه للزحام كما يقع كثيرا في أوقات المواسم، فربما يعجز عن ذلك، وربما يعجز لضعفه أو لمرضه أو غير ذلك، أو لخوفه على من في رفقته إذا تركهم أن يضيعوا، وإن كان هذا ليس بعذر في الحقيقة، مثل من معه نساء مثلا، فالبعض قد يترك الرمل لأجل أن يبقى مع امرأته، فهذا ليس بظاهر، ينبغي أن يتركها تطوف وحدها ويطوفها ويرمل ويتفق على مكان معين حتى لا ينشغل أحدهما بالآخر، وحتى لا يترك السنة من أجلها. وكثير من الناس يصر على أن يصحب أهله وامرأته في كل مكان يكون فيه، وكأن الضياع حاصر في هذا الزمان، مع أنه بعيد جدا، يعني مع سهولة الاتصال ونحو ذلك ومعرفة الأماكن بسهولة يمكن أن يتفق على مكان بحيث لا يترك هذه السنن من أجل ذلك. لكن الذي يخشى عليه الضياع الأطفال مثلا، فربما إذا عجز عن أن يحمل طفله ويرمل به فعند ذلك نقول هناك عذر. ظاهر الأدلة من الفعل والأمر بأخذ المناسك عنه، وأصل الأمر بالرمل أمرهم أن يرملوا، أمرهم أن يرملوا الأصل، مع قول بعض المالكية الذين يقولون بوجوب الرمل ما أمكنه ذلك والله أعلم. ولكن على مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك ليس بمستحب مطلقة، ولذلك قال صدقوا وكذبوا، يعني صدقوا في أن الرسول فعله فهو سنة بهذا الاعتبار، وليس سنة في أنه يستحب المداومة عليه والله أعلم. لكن الذي يظهر أنه مستحب مطلقا حتى وإن زالت العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل أول ما شرعه الله عز وجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ورمل من الحجر إلى الحجر، بخلاف أنه أمرهم في عمرة القضية أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، وأن يمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود إبقاء عليهم حتى يستريحوا قليلا في المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، لأن المشركون كانوا جالسين من ما يلي الحجر المعروف باسم حجر إسماعيل، اللي هو النصف دائرة الرخامية التي في الجهة الشمالية للكعبة، فهذا المشركون كانوا في هذه الجهة، فبين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود لن يراهم المشركون، فكان الغرض إغاظة الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفى الله عز وجل الشرك وأهله، وبعد أن فتحت مكة وأعز الله عز وجل الإسلام ولم يعد هناك مشرك، رمل كذلك ليبقى في حس المسلم أن إغاظة العدو أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه من المراغمة، والله عز وجل يحب أن يغاظ أعداؤه، كما قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فتبقى هذه المسألة في حسه، ويظل على البراءة من المشركين ما أمكنه ذلك، والحج مليء بهذه الشعائر العبادية التي فيها تأكيد قضية البراءة من الشرك وأهله وإغاظة الكفار ويعني التباعد عن طريقهم وسلوكهم وهديهم في كل الأمور. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى بعد زوال الكفر وبعد زوال المشركين وبدعهم وضلالتهم، لكن ليبقى هذا الحس في القلوب. وكذلك أمر التعبد كما قال عمر رضي الله عنه: فما بال الرمل والكشف عن المناكب وقد نفى الله الشرك وأهله، لكن لا نترك شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه وقع في قلبه ذلك الأمر، وهو أن الكشف عن المناكب أصلا، كشف عن المنكب وهو الاضطباع، أيضا كان لعلة إظهار الجلد للمشركين وإظهار القوة للمشركين إغاظة لهم وتبكيتا يعني، أو إغاظة لهم حتى يعني ينقلبوا مكبوتين من الغيظ للمؤمنين. ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفى الله المشركين، بعد أن زال الشرك. فاستحضر عمر قضية العبودية العامة والاتباع المطلق، ولكن لا نترك شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج والعمرة من أعظم المناسك التي يظهر فيها العبودية والرق لله عز وجل. ولذا قال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونحن ننزل في الأماكن التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم، ونصلي خلف المقام كما صلى، ونرمل حيث رمل، ونمشي حيث مشى، كل ذلك لتأكيد حبنا له عليه الصلاة والسلام واتباعنا له وإغاظة لأعداء الله. ووالله إن هذا الاتباع التام لا يغيظ أعداء الله من الكفرة والمنافقين. ولو سمعت ما يتكلمون أو قرأت ما يتكلمون به عن إقبال الناس على الحج والعمرة وبحثهم عن السنة في أداء ذلك، وأن ذلك يغيظهم غيظا شديدا، يتمنون أن لو ذهب الناس إلى أماكن الفجور والفساد وما يسمونه بالأماكن السياحية، وما هي بسياحة مشروعة أعني، إنما هي فساد وفجور في الأرض. يغيظهم أن يذهب الناس للسياحة التي يمدح عليها شرعا، وهي أن يذهبوا إلى الحج والعمرة وغير ذلك في من صور الانتقال في الأرض لعبادة الله. فلعلمت أن اتباع السنة في هذا مما يغيظ الأعداء. ولو قرأت ما يقوله الزنادقة والكفرة والمرتدون عن هيئة العبادات حول الكعبة واتهامهم للمسلمين بالوثنية ونحو ذلك من الخزعبلات، لأنهم لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يعرفوا حقيقته، فتجد هؤلاء الزنادقة والمنافقين والكفرة المرتدين يصفون هذه الأعمال بهذا غيظا من أن المسلمين لا يزالون يحرصون على التزام السنن ويؤدون العبادات بهذه الهيئات، فيتهمونهم بالتخلف وضعف العقول والرجعية. لم يذوقوا والله طعم هذه العبادات، لها طعم عجيب ولها لذة خاصة وسكينة في النفس لا يحصل الإنسان عليها إلا من خلالها. ولذا لا نجد أحدا ممن فتح الله عليه بالإقبال على الحج والعمرة يترك ذلك، بل كل سنة يتضاعف أعداد الراغبين في الحج والعمرة بما يعني رصده الكفار. وقرأت إحصائيات لهم عن عدد من يحج ويعتمر في الأزمنة المعاصرة خصوصا بعد الصحوة الإسلامية، ومقارنة بالأعداد التي كانت مثلا في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي، يقارنون بين أعداد من كان يحج مثلا في العشرينيات والثلاثينيات 1920 و1930 وما قبل الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعدها، وأنهم كانوا لا يتجاوزون يعني أعدادا محدودة بضعة عشرات من الألوف مثلا في الحج، والآن بضعة ملايين، والعمرة طول العام. وجدت فعلا غيظا عجيبا من تعظيم المسلمين للكعبة، ولو قرأت أيضا ما يعني يطالبون به من محاولة إغاظة المسلمين بهدم الكعبة عندما ضربت بعض بلادهم وقالوا الإرهابيين المسلمين هم الذين فعلوا ذلك فدمروا الكعبة إغاظة لهم، تجد فعلا أن غيظهم من تعظيم المسلمين لبيت الله الحرام وأداء العبادة هناك وإقبال الملايين المسلمين بفضل الله على ذلك مما يغيظهم. فالأمر باق بفضل الله عز وجل، عبادة إغاظة الكفار بإظهار شعار الإسلام والتزام السنة في كل مكان تقدر فيه على ذلك. احتسب كل مظهر للسنة في هيئته وعبادته وفي ملبسه وفي إطلاق لحيته والتزام المرأة بالنقاب، احتسب عند الله عز وجل إغاظة الكفر والمنافقين. ولذلك تجد يعني رغم إطلاقهم حرية ذلك في بلادهم وفي غيرها، أنهم الناس عندهم أحرار لا يريدون أي غضاضة من أن يطلق رجل لحيته وأن تتعرى المرأة كما تريد، ولكنهم ينسون هذا الأمر بالكلية عندما يتعاملون مع أهل الإسلام. اللحية عندهم مصيبة، والنقاب عندهم جريمة وتخلف ويمنع، ونسوا كل حقوق الإنسان وحريته ما التي بنيت عليها حضارتهم فيما يزعمون، وإنما هي حرية الكفر والإباحية وحرية الفساد في الأرض. وأما حرية عبادة الله عز وجل فالمقام عندهم مقام مختلف. فسبحان الله كم يغتاظ أعداء الله أعداء الله عز وجل، كم يغتاظ أعداء الله سبحانه وتعالى من إظهار شعائر الإسلام. فعبادة الرمل والانطباع في هذه البقاع لها مذاق يعني خاص لمن يعملها اتباعا للسنة، وبقاء غيظ الكفار فيها من آيات الله سبحانه وتعالى أنها شرعت ابتداء لغيظ الكفار، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الكفار، وبقيت تغيظ الكفار وبقي ظهور المسلمين بهذا الالتزام في هذه العبادات، فرحا يسر به الملتزم بالسنة وغيظا يغتاظ به أعداء السنة. وكلما لاحظ الإنسان رجلا ولو كان يعني مثلا خصوصا إذا كان كبيرا في السن يجاهد لتحقيق عبادة الرمل يفرح فرحا عظيما رغم الزحام وكبر السن وربما المرض، تجد رجلا يعني يكاد يمشي بالكاد ومع ذلك يحافظ على أن يرمل في الطواف الأول ويطبع ويجاهد جهادا يعني كبيرا في ذلك، تجد فرحة وسعادة في التزام عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. فلها أمر عظيم. وأما في بين الصفا والمروة فيستحضر العبد شدة الافتقار إلى الله عز وجل كما كانت تفتقر إليه أم إسماعيل، وهي في هذا المكان بعينه تسعى سعيا شديدا، سعي الإنسان المجهود، تسعى بين الميلين، تسعى في بطن المسيل الذي بين العلامتين الخضروين الآن رغم زوال الوادي يعني زوال المرتفعات من المكان كله إلا الصفا والمروة وأصبح المكان ممهدا، لكن المكان معلوم. يتذكر كم يعني سعى في هذا المكان من أول ما شرع السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة من أجل ذلك، من أجل سعي أم إسماعيل في هذا المكان سعى الناس بينهما كذلك. فيستشعر العبد فقره إلى الله وحاجته وتضرعه لله عز وجل أن يفرج ما به وما بمن حوله ومعه كما كانت تتضرع أم إسماعيل، ويستحضر الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل وتكرار الأخذ بالأسباب، وأن الفرج يأتي بعد الضيق والشدة ويأتي ربما من حيث لا يحتسب الإنسان ومن حيث لم يأخذ يعني بالأسباب من هذه الجهة. عليك أن تأخذ بالأسباب التي تستطيع ويفعل الله ما يشاء. فهذه العبادات فيها معاني جميلة وعبادات يعني قلبية بالإضافة إلى العبادة الظاهرة التي يؤديها المؤمن، والله أعلم. نحن لا نبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما. رد السلام عليهم نقوله عليكم من هذا الباب. نعم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم يشمل الأمرين. قال وقوله كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، هذا مجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل، وهو قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس. الإمام النووي بيوصف أيامين لما كان المسجد خارج عن المسعى، والمسعى أدخل في الخمسينيات من هذا من القرن الماضي، يعني من حوالي 50 سنة فقط أو 55 سنة نحو ذلك. البناء الحديث للمسجد هو الذي أدخل المسعى فيه، وأما قبل ذلك فكان خارج المسعى. يعني حدثني بعض أقاربي ممن أدرك هذه المدة أنه كان سوقا في ذلك الزمان تسير فيه الحمير والدواب والناس بين الصفا والمروة، أمرا معتادا، واقف الناس يبيعون أشياءهم خارج المسجد، وجدران المسجد كانت خارج ليه، كانت تفصل بين المسعى، كان جبلا جبل عادي وليس ممهدا طريق ترابي بين الصفا والمروة، وإنما أدخل في الخمسينيات. وبعد أبحاث يعني علمية عرضت على هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت وأقرت إدخال المسعى. فكان الإمام النووي رحمه الله عندهم ميل أخضر معلق بفناء المسجد، يعني إذا حاذاه عرف أنه في هذا المكان. هو أصلا في أصل المكان كان هذا أكثر الأماكن انخفاضا بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلين صغيرين وبينهما وادي يزداد انحدارا وينخفض انخفاض شديد في بين الميلين الأخضرين. دلوقتي هو دلوقتي بقى عمدان خضراء، ما بقاش قصاد الميل الأخضر الذي في فناء المسجد، أصبح داخل على جانبي المسعى أعمدة خضراء وأنوار خضراء على ما كان اعتاد عليه الناس منذ القرون السابقة. فيستحب أن يكون سعيه سعيا شديدا في هذا المكان. وأما دار العباس فقد أزيل كل ذلك ولم يعد هناك دار للعباس ولا لغيره. يقول أما قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، في تصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج، ولذلك قلنا أن هذا هو الراجح وليس أنه في طواف الإفاضة إذا كان بعده سعي حتى ولو كان يسعى للحج، لأنه قال أول ما يقدم. كل أنواع الطواف بعد ذلك مثل طواف التطوع طواف الوداع لا يشرع فيها الرمل. قال أول ما يقدم فتصريح أن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج. وأما قوله يسعى ثلاثة أطواف فمراده يرمل، وسماه سعيا مجازا لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع وإذ اختلفت صفتهما، وهو أنه خطوات قصيرة بالنسبة للرمل يقصر بين الخطى ومع هز الكتفين، أما بالنسبة بين الصفا والمروة فلا يشرع تقصير الخطى، والله أعلم. أما قوله ثلاثة وأربعة فمجمع عليه، وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع. وأما قوله ثم يصلي سجدتين فالمراد ركعتين، مش أنه يسجد سجدتين بلا صلاة، لكن المقصود الركعتين، سمى الركعة سجدة لأنها جزء من أجزاء الركعة. أما قوله ثم يصلي سجدتين فالمراد ركعتين وهما سنة على المشهور من مذهبنا، وفي قول واجبتان سماهما سجدتين مجازا كما ثبت تقرير في كتاب الصلاة. الصحيح أنهما سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فنحن نلتزم بهذا الأصل في أن جميع الصلوات خلاف الصلوات الخمس ليست واجبة. من نعم هي من النسك المستحب للحديث. نعم من الحديث أنه ليس هناك واجب غير الصلاة الخمس من الصلوات كلها. أما قوله ثم يطوف بين الصفا والمروة ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الصفا وبين الطواف والسعي، وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي، فلو قدم السعي لم يصح السعي. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف، والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان عن غير قصد بجهل أو نسيان فإن تقديم السعي على الطواف يصح لصحة الحديث لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج. فهذا مما يبين أن الاقتران بين السعي والطواف يجزئ طالما كان هناك عذر من الجهل أو النسيان وعدم الشعور في تقديم السعي على الطواف. وأما أن يتعمد فما ذكره النووي هو الصحيح، وهو أنه لا يصح أن يسعى قبل أن يطوف متعمدا، إنما ورد الدليل في من لم يشعر أنه ينبغي أن يقدم الطواف على السعي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب تقديم الطواف، فإذا تعمد مخالفة ذلك لم يصح سعيه، وإنما يشترط في صحة السعي أن يتقدمه طواف أو قل يقترن به طواف إذا كان تقديمه للسعي عن غير شعور لجهل أو نسيان، بل إذا تعمد. يسأل هل يجب دم إذا خالف؟ نقول إذا خالف عن نسيان أو جهل لم يجب عليه شيء، وإذا خالف متعمدا لم يصح سعيه أصلا. والله أعلم. لا سهو أو جهل أو نسيان بس. ما الهدى إزاي؟ مين اللي قال كده؟ ومن أنها سعت ده من ضمن أدلة عدم جواز السعي إلا إذا سبقه طواف. أن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، ولم تسعى. كان يمكنها أن تسعى ومع ذلك لم تسعى، ولم يكن هناك حرج في مسألة دخول المسجد لأنها كانت كما ذكرنا المسعى كان خارج ليه المسجد، ومع ذلك لم تسعى. دل ذلك على علمهم بأن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فهذا يدل على أنه يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف صحيح. ولذا من ترك السعي مثلا جاهلا وعلم بعد ذلك فيأتي بعد مدة فيطوف ويسعى للحج إذا كان قد ترك السعي في وقته. يقول قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف إلى آخره، فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف. وقد استدل به القاضي أبو الطيب من أصحابنا في قوله أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه، فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعا، الركن جانب البيت الذي فيه الحجر، لأن الحجر الأسود مفرغ حوله بحيث يكون هو المقصود، ليس يعني المكان ده لو هو ده حرف الكعبة في نصف كرة تقريبا أو أقل موضوع بداخلها الحجر الأسود، فهل يستحب أن يلمس الركن الذي فيه الحجر والحجر؟ الظاهر أن كلمة الركن الأسود المقصود به الحجر الأسود، وأنه بذلك يكون قد استلم الركن، وليس أنه يستلم الجانب ثم يتمم إلى الحجر، إن استطاع أن يصل إلى الحجر لم يحتاج إلى شيء. يقول واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر، يستلم يعني يمسح بيده، وإن قبله فهي السنة، وكذا السجود عليه ورد في حديث، وسكب العبرات كذلك إن استطاع، وإن لم يستطع إلا الاستلام بيده أو بشيء استلمه وقبل ذلك الشيء، استلم الحجر الأسود وقبل يده، أو إذا كان بعصا أو شيء استلمه استلم به. طبعا عصا ده ربما يؤذي بعض الناس، إذا كان يستطيع شيء لين بحيث لا يتأذى به أحد لشدة المزاحمة فعل ويقبل ذلك الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن من المحجم كما سأتي. يقول: أما الاستلام فهو المسح باليد عليه، وهو مأخوذ من السلام وهي الحجارة، وقيل من السلام الذي هو التحية. قوله: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا وأشار أربعا، في بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر. أما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة، أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، فمنسوخ بالحديث الأول، لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة 7 قبل فتح مكة، وكان المسلمين في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر، يعني جهة الحجر، كانوا تركوا المسجد في الثلاثة الأيام التي أدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وبقي في مكة فيها. قال: وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 10 رمل من الحجر إلى الحجر، يعني الطوف كلها الشوط كله رمل، فوجب الأخذ بهذا المتأخر. في قوله في شرح حديث ابن عباس الذي فيه صدقوا وكذبوا، يقول يعني أنه يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائمة على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا هو سنة في الطوافات الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير: يسن في الطوافات السبع. وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون المالكي: إذا ترك الرمل لازمه دم، وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لتأخذوا مناسككم عني، والله أعلم. وهو دليل لقول الحسن البصري والثوري وبعض المالكية. فقول ابن عباس كذبوا في ذلك ليس بصواب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الوداع بعد زوال العلة، فبقيت كما ذكرنا علة عجيبة الشأن في أن كونها تغيظ الكفار كما ذكرنا. وأما قوله صدقوا وكذبوا في الطواف راكبا، فيقول صدقوا في أنه طاف راكبا وكذبوا في أن الركوب أفضل، بل المشي أفضل، وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم للعذر الذي ذكره. وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه، أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأن المشي أفضل منه إلا لعذر. يعني دلوقتي العجلات التي توجد في هذا المكان هو ركوب، وعجلات كهربائية وعجلات يدفعها البعض، فكل ذلك نوع من الركوب يجزئ لمن احتاجه. فنقول المستحب المشي، ويستحب الركوب لمن له عذر، والله أعلم. كان حتى قوله: حتى خرج العواتق من البيوت، جمع عاتق وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ، وقيل التي تتزوج، سميت بذلك أنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف التي تفعله الطفلة الصغيرة. قولهم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون، وفي رواية يكرهون، يقول يدعون أي يدفعون، ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يطرد يطرد ويدفع. أما قوله يكرهون في بعض الأصول يكرهون من الإكراه، وفي بعضها يكهرون وهو الانتهار، وده الصحيح. قال القاضي هذا أصوب والله أعلم، وده الظاهر والله أعلم، أنه ينتهر، ابعد بين يديك، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب الناس بين، لا يضربون ولا يطردون ولا يقال لهم حتى بالكلام وقف عندك، إليك إليك أن قف مكانك. وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم. يثرب هو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية، سميت به سميت في الإسلام المدينة، وطيبة فطيبة فطابة. قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن أهل المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ذكر الله تسميتها يثرب عمن في قلبه مرض، كما قال سبحانه وتعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فيكره تسميتها يثرب. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطا. وقد نقل أصحابنا أن مجاهدا والشافعي كره تسميته شوطا أو دورا، بل يسمى طوفة، وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته شوطا، فالصحيح أنه لا كراهة فيه، الكراهة يحتاج إلى دليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخت السائلة عن أنها وعدت أخاها بأن يقترض مبلغا من المال، تقرضه مبلغا من المال ليتزوج، وهو تزوج من بنت رجل صوفي مبتدع أفسد عليه التزامه بالسنة، هل تقرضه؟ ننصحها ألا تفعل، لا تقرضه، وإنما وعدته بأن تقرضه مبلغا يعين على الزواج ممن يعينه على الطاعة، أما أن يعينه على البدعة والمعصية فلا. الحكمة من عدم جواز لبس النقاب والقفازين في الحج والعمرة للمرأة، أن المرأة كما أن الرجل يمتنع من لبس الثياب التي فصلت على قدر الأعضاء، فالمرأة تحتاج بلا شك إلى مزيد التستر، ويمكن ستر الوجه والكفين بغير النقاب، والجمهور على جواز الكشف في ذلك. فتشبها ب يعني لكي تشبه الرجل في جزء من هذا الشعار، وهو عدم لبس ما فصل على قدر الأعضاء، نهيت عن أن تلبس النقاب المفصل على قدر الوجه والقفاز المفصل على قدر اليد. تعمل إيه المرأة المنقبة؟ تدخل إيدها في كمها، تجيب كمام واسع شوية وتغطي وجهها بالسدل بالخمار أو بأي جزء من أجزاء الخمار، لا ليس النقاب الذي جعل للوجه فقط. حديث جبريل عليه السلام في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام رأيتني يا محمد وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، هل هذا ينافي أن الملائكة يفعلون ما يؤمرون؟ ومن قال أن هذا ينافي؟ لعل هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة لهم قدرة وإرادة واختيار، لا يختارون إلا الطاعة، وهو علم بغض الله عز وجل وغضبه على فرعون وخشي أن تدرك الرحمة، هذا من اجتهاده في موافقة ما يحبه الله عز وجل، وغضب لغضبه وكره لكراهية الله سبحانه وتعالى. فبعض الإخوة يقول أنه ضعيف، الصحيح أنه حسن. الذي يتبختر عند بيت النصارى ويعلي رأسه، الصحيح أن هذا إنما يكون في الجهاد والله أعلم، ويخشى عليه في غير ذلك. رفع السلاح بمكة الآن صار معلوما للجميع، هل يصح ذلك؟ قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة، هل تصح تسمية دولة اليهود بإسرائيل؟ هذا أمر يصح كما يصح الأسماء المشتركة التي يسمى بها مسلم وكافر، فكون إسرائيل اسم نبي لا يلزم من ذلك منع ذلك، لكن الكلام على التسمية أصبحت شهرة فقط، أما أن ذلك حق في اتباع إسرائيل عليه السلام فلا، ليسوا أتباع إسرائيل، وليسوا على دين إسرائيل عليه السلام، ليسوا على دين يعقوب، يعقوب منهم بريء وهم منه براء، وكل الأنبياء أبرياء من هؤلاء الكفرة المشركين الملحدين المتعدين. ولو كانت هذه التسمية تنم على اعتقاد لهم، لكننا نعتقد بطلان هذه العقيدة. أما الاشتهار بذلك، أولا هي نحن لا نقر بحقهم في هذه البقعة، وإنما نصف واقعا موجودا، ولا نقرر صحة وجود دولة ما دولة موجودة نعم، لكنها ليست ذات حق في هذه البقعة. والقضية كلها بيننا وبينهم الآن على مسألة الإقرار بحقهم في هذه البقعة، خيار الدولتين ده مبني على ذلك. ولكن ان انتوا تقروا، والا فالواقع المفروض هو مفروض بقاله من 48 الى الان، والعرب عجزوا عن تغييره، ولكن القضيه انهم لا يريدون الا ان يفرضوا رضا العرب بذلك ورضا المسلمين بذلك واقرارهم بصحه قيام هذه الدوله. وهذا الذي لا ينالونه ابدا من المسلمين من اهل الاسلام، لا يولد مسلم يقر بحق هؤلاء في هذه البقعة ولا في غيرها. إذا كان مسموحا للبعض أن يصلي في المسجد الأقصى تحت حراستهم وإذنهم، فهل يصح الصلاة الاستئذان والصلاة؟ والله أحب إلينا ألا نفعل، لكن أهل البلد يذهبون للصلاة ويعمرون المسجد، أما أن نستأذن نحن فهذا الذي لا نحبه، وإن كان يصح ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ودخل مكة 3 أيام بالاتفاق مع المشركين، وقبل أن يرجع عام الحديبية لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية 3 أيام دخلها بالاتفاق معهم. فمثل هذا لا يضر، لكن المشكلة أنه يشعر بأن المسلمين لا يمنعون من المسجد الأقصى، والحقيقة أن الذين يحتاجون إلى الصلاة في المسجد الأقصى وهم السكان الدائمون يمنعون في الأغلب العام، ويباح لليهود فعل المنكرات الشركية في ساحاته، فالذهاب إلى الصلاة هناك قد يشعر المسلمين بأن القضية ما ليست خطيرة، لأن المسجد ما زال موجودا والناس يصلون ولا يمنع أحد منه، وهذا ليس بصحيح. بقيت أسئلة يوم الجمعة إن شاء الله. قالوا شم النسيم، والإخوة ما شبهوش الكلام في شم النسيم. شم النسيم كلام معلوم، ولا شك أنه من أخطر الأعياد، لأنه فعلا يشترك في الاحتفال به عامة المسلمين، بخلاف الأعياد الشركية الأخرى، فعامة المسلمين لا يحتفلون بها، لا يحتفل مثلا بالكريسماس إلا طائفة قليلة، وأعياد الميلاد يعني بعض المنحطين أخلاقيا، يعني عيد الميلاد رأس السنة. أما عيد شم النسيم ففعلا مشترك، يعني يشترك المسلمون فيه اشتراكا خطيرا بلا شك، وهو يعني يعقب ذلك العيد الذي فيه تكذيب للقرآن العظيم، يعني العيد المسمى بعيد القيامة عند النصارى، والذي فيه أن المسيح صلب يوم الخميس وقام من الأموات يوم الأحد، فيعتبرونه دلالة على قدرة الإله على قهر الموت، بعد أن مات قهر الموت وحي مرة أخرى، وهو والعياذ بالله يتضمن كفريات متعددة، والعياذ بالله اعتقاد ألوهية المسيح، اعتقاد أن الله هو المسيح ابن مريم، اعتقاد صلب المسيح، لأن ذلك من تكذيب القرآن، بعد أن نزل القرآن بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لو اعتقد أحد أن المسيح قد صلب صار كافرا قبل نزول القرآن، كان يمكن أن يعتقد ذلك لمن لم يبلغه الخبر الصحيح، وعامة الحواريين لم يشهدوا أصلا الواقعة، وإنما نقلوا ما سمعوه، لأنهم تركوا المسيح وحده، فهم يقرون ذلك، بل تبرؤوا منه كما في كتبهم حتى يتركوه وحده. الصحيح أن هذه العقيدة، عقيدة الصلب، صارت عقيدة كفرية لما نزل القرآن، ببيان عدم حصول هذا الأمر. فمن اعتقد صلب المسيح كان كافرا لأنه يكذب القرآن. وإن ارتبطت هذه العقيدة أيضا بعقائد كفرية سابقة من صنع بولس الرسول المزعوم رسول الشيطان الذي جعل قضية الفداء والصلب هي محور العقيدة النصرانية، أن الإله يريد أن يتحمل خطايا البشر فأرسل إليه بابنه الوحيد ليصلب ليتحمل الخطايا عنهم، مع أن هذا من أعجب ما يتصور. فكيف يكون تكفير خطايا البشرية التي ورثوها عن أبيهم آدم، والحقيقة أن الخطيئة لا تورث، وأن كل إنسان عمله هو الذي يحاسب عليه لا عمل أبيه، وأن خطايا بني آدم باب التوبة مفتوح لهم من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فلا يحتاجون إلى شيء إلا أن يرجعوا إلى الله. كما أن الأجيال والأمم التي عاشت قبل المسيح عليه السلام كان مشهودا لها بالإيمان في التوراة وفي الزبور وفي الكتب السماوية الأخرى في صحف إبراهيم وفي كل ما أوحى الله إلى الأنبياء دون قضية الفداء. لكن مسألة إرسال الابن الوحيد ليصلب، أي ليرتكب الناس جريمة من أعظم الجرائم لتكفر خطاياهم، فهذا والله من أعجب التناقضات. لولا الخذلان لما تفوه به أحد. كيف يكون تحمل الخطايا بجريمة أعظم، كيف يكون فداء بخطيئة البشرية بأن تصلب البشرية ابن الإله المزعوم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأنه ما فعل، مع أن النصوص صريحة في أن المصلوب غير راض عن صلبه، وأنه ليست إرادته هو بل إرادة الله، فكيف يزعمون أنه نزل باختياره؟ يقول أن تروي الأناجيل أن المصلوب قال على الصليب: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. فعلى هذا كيف يكون قد أتى أصلا، وكيف يكون إلهه قد ترك؟ والله القصة المروية في أناجيلين تثبت بطلان هذا الاعتقاد، تثبت تناقضه بلا شك، فتثبت أنه ليس هو الإله بل ينادي إلهه، وتثبت أنه يعتقد أن إلهه تركه، وهم يزعمون التلازم بين الأقانيم وأن الناسوت لم يفارق اللاهوت، فكيف يكون قد تركه؟ ثم أنه صرخ متألما بصوت عظيم وأسلم الروح، إلى من أسلمها؟ هذا يؤكد أنه ليس المسيح، لأنه لو كان المسيح لما قال ذلك لله عز وجل، إنما هو شخص ضعيف التوكل وضعيف التسليم لله سبحانه وتعالى، ويعترض على الله عز وجل على قضائه وقدره: ليه تركتني يا رب؟ سبتني المين يا رب؟ كما نسمع أحد الجهال يقول ذلك عندما تنزل به مصيبة. فمشاركة المسلمين لهذا يعني في هذا بعد يعني بعد هذا اليوم مباشرة بما يحتفلون به من المصائب الخطيرة التي يجب أن يحذر منها. فهو فعلا عيد ارتبط بعقيدة فاسدة، ولو كان من تشبه بقدماء المصريين كان أسوأ والعياذ بالله، لأنه والعياذ بالله عندهم عقائد الشرك والوثنية التي نتبرأ منها إلى الله عز وجل. وعلى أي حال فهو احتفال مرفوض لا يجوز، ويجب أن يعامل المسلمون هذا اليوم معاملة عادية. أما أكل الفسيخ فمبني على أولا طبعا عدم التشبه بالقوم، ده أمر مأمور به ألا نتشبه بهم، ننهى نتشبه بهم. تخصيص أكل أنواع معينة كالبيض الملون والفسيخ والرنجة ونحو ذلك من الأطعمة بيوم معين يفعله فيه يعني الكفار ومن شبههم، فهذا لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه. وأما من جهة حل وحرمة هذا النوع من السمك خصوصا، فالصحيح أنه إنما يحرم إذا كان مضرا. وأما النثن فهو نثن جزئي، والصحيح أن المنتن مكروه إلا أن يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كله ما لم ينتن، كله في الصيد، قال كله ما لم ينتن. فأما إذا أنتن فينظر إلى النتن، فإن كان يسيرا يجوز الأكل لأنه لا يغلو على ظن السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إهالة سنخة، إهالة اللي هو الدهن المتغير برائحة بداية النتن، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه إذا كان النتن يسيرا ولا يضر لم يحرم، وإنما يحرم إذا غلب وغلب على الظن الضرر. من ليس من عادته بيع هذه الأنواع فيبيعها في تلك المواسم يشارك الكفار والمبتدعين في هذه البدعة. اجتهد انه ما يكترش كمان.